أرد عليك فلوسك، ما سلمك إياه ولا قبضته منه. فهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ربح الشيء الغير مضمون اللي الآن ما تم ملكك عليه، واللي يضمن هو اللي تم ملكك عليه. نعم. يقول امرأة اعتدها العادة الشهرية في يوم سفرها إلى مكة لأداء العمرة، وهي الآن في مكة مع أهلها القادمين من الرياض، تقول في سؤاله من أين تحرم، هل من مكة أو من الطائف؟ والله إذا كانت أتت على طريق الطائف فيه تحرم من الميقات، ترجع إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم منه. فإن كانوا أتوا من طريق الجبل من وادي محرم يرجعون إلى وادي محرم وتحرم منه، وإن كانوا من طريق السيل فهو يحرم فترجع إلى السيل وتحرم منه، ولا يجوز له تحرم في مكة وتحرم من التنعيم لأنها مارة على الميقات ويلزمها الإحرام. لكن ما دامت أن ظنت أنه ما يلزمها الإحرام فهي لا بد أنها ترجع وتحرم من الميقات. نعم. هو نفس السائل يقول إني أريد أن أخذ عمرة عن والدتي يقول إني أريد أن أخذ عمرة عن والدتي المتوفية. أيه. يقول من أين يحرم هو؟ لك هو الآن في مكة؟ إذا كان أنه الآن في مكة فهو يحرم من التنعيم لا بأس. نعم. المهم أنه يحرم من خارج حدود الحرم، لكن أقرب شيء التنعيم. وإن لو أحرم مثلا من عرفات، عرفات خارج حدود الحرم، لو أحرم من عرفات فلا بأس، أو مثلا من الحديبية بعد ما يتجاوز حدود الحرم لا بأس، من أي منطقة، إنما التنعيم هي أقرب شيء. نعم. أي تحرم من التنعيم، التنعيم مسجد عائشة. لو تلوشت هنا، لو تلوشت هنا ولبست إحراماتك ولا نويت ثم رحت إلى التنعيم وصلت المسجد صليت ركعتين ونويت العمرة فلا بأس، لأن العمرة سمونها العمرة وسمونها التنعيم وسمونها مسجد عائشة معروف. قال رحمه الله تعالى ولا بيع ما لم يضمن، ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. ولا تبع ما ليس، ولا بيع ما ليس عندك، هذا أيضا الحديث الآخر، ولا تبع ما ليس عندك، فالشيء اللي أنت ما ملكته ما يجوز أنك تبيعه. وهذا مر علينا التمثيل، أنك تبيع مثلا إنسان يقول والله أنا أبيع السيارة الفلانية، وتقول نعم ما بيعها عليك ب50,000 وأنا أروح أشتريها نقد ب40,000، هذا ما يجوز، حتى تأخذ السيارة وتصير عندك وتبيع بل. أما إنه يجي شخص تقول مثلا أنا والله ما أنا بروح نشري إلا إذا جزمت عليها، أكتب عليك إني بعت عليك، بعت عليك السيارة كذا وكذا ب50,000، ولا منك بعت عليه تروح وتشتريها وتعطيها إياه، ماذا ما يصح، لأنك بعت ما لا تملك، بعت شيء ما هو عندك، فلذلك مثل هذا ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. بس في نفس الحديث الشيخ. لا في شيء؟ نفس الحديث. تكملة الحديث. تكملة نعم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. نعم، وعن بيع وشرط، إذا كان الشرط من الشروط المنهي عنها كما في قصة بريرة هذا ما في شك أنه لا يجوز، وإن كان الشرط مما يباح مثل ما فعل النبي مع جابر رضي الله عنه فهذا لا بأس به. نعم. هذا سائل يقول عندي أرض زراعية غير صالحة للزراعة لملوحة الأرض، يقول هل يجوز لي بيع الماء التي أتحصل من الحكومة، من الحكومة لأصحاب المزارع المجاورة؟ بيع الماء. نعم. بيع الماء إن كان أنك استخرجت وجاهز بيعه، ما تبيعه في قرار البئر لأن الناس شركاء فيه ما يجوز بيعه. المال اللي يحصل من الحكومة. وشلون المال اللي يحصل من الحكومة؟ من البزابيز. لا هذا الذي هذا ما يبعده أنا شركة فيه. هذا سائل يقول هل دعاء الاستفتاح قاصر على صلاة الفريضة؟ إيش دعاء الاستفتاح؟ الاستفتاح. نعم. لا بالفريضة والنافلة، الاستفتاح في الفريضة والنافلة، والنبي كان عليه الصلاة والسلام يستفتح عدة استفتاحات، 6 استفتاحات أو 7، منها كان إذا قام يتهجد من الليل، ومنها في الفريضة والنوافل، استفتاحات متعددة كلها بالفرض والنفل. اللهم إلا صلاة الجنازة فأكثر العلماء يرون ما يستفتح فيها. إذا صلاة الجنازة يكبر ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة، فما يستفتح فيها. أما غيره من الصلوات سواء فرض أو نفل فهو لا بد من الاستفتاح، والاستفتاح على كل حال هو سنة، لو ما استفتح ما قال لك أنه سنة، ينبغي أن لا يفوتها. أما في صلاة الجنازة فهو ما يستفتح، يقرأ الفاتحة لكنه يستعين ويبسمل ويقرأ الفاتحة. يقول هل يجوز للشخص شراء سيارة بالتقسيط وبعد شرائها أبيعها سلم كلها نقدا قبل تسديد الأقساطها؟ ما في مانع يبيع نقدا، بس لا يبيع على اللي شرى منه، انباع على اللي هو شراه منه هذا ما يجوز، تكون هذه مسألة العينة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبيع على شخص آخر ما في بأس. هذا سائل يقول هل يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ لا، المسجد اللي فيه قبر ما تجوز الصلاة فيه، لأن النبي نهى عن الصلاة في القبور، فلا يجوز في يصلى في مسجد فيه قبر. نعم. يقول ماذا يقول المسلم عند زيارة؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من ذلك يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد، فنهى عن هذا وشدد، وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم لا تشبهوا بالقبور التي ما يصلى فيها. نعم، متقابل عندهم ان القبور ما يصلى فيها. نعم، الا صلاة الجنازة لا بأس، ان صلاة الجنازة تصلى في المقبرة ما في مانع. هذا سائل يقول ماذا يقول المسلم عند زيارة القبور؟ المسلم يقول مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي كان إذا زار القبور ودخل على أهل القبور قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الزيارة الشرعية، أنك تزور إذا كنت في البلد ولا يحتاج إلى شد رحل، وتزور مثلا هالمقبرة أو مثلا هذا القبر اللي انت تعرف صاحبه وتدعي له بهذا الدعاء. هذا سائل يقول معنا امرأة حاضت بعد الإحرام ثم تطيبت جاهلة بالحكم، فما الذي يلزمها ومن أين تحرم؟ هي لا تزال عن كان محرمة، لا تزال على إحرامها، ما يحتاج تحرم، هي لا تزال على إحرامها. أما كونها تطيبت فإذا كانت جاهلة في الحكم أو ناسية فلا شيء عليها، وإن كانت متعمدة فعليها الفدية، والفدية إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، مخيرة بين هذه الأمور. إذا كانت متعمدة تعرف أنه ما يجوز لها، وإن كانت ما تدري فلا شيء عليها. نعم. فسخت الإحرام مرة. ها؟ فسخت الإحرام عن جهل. أي ما يخالف، حتى لو فسخت الإحرام عن جهل، لو فسخت الإحرام وقصت من شعرها أو كذا أو من ظفرها وتطيبت وكذا، هي لا تزال على إحرام باقي، لأنه ما يجوز أن الإنسان يتحلل من إحرامه أبدا إلا بإكمال عمرته، فالأفعال اللي فعلت فيه طبعا ما يجوز، لكن إذا فعلت ذلك وهي جاهلة ما تؤاخذ إن شاء الله بجهلها، فهي لا تزال باقي على إحرامها الآن، تجتنب كل شيء، وإذا طهرت تغتسل، ولا عليها إلا أن تطوف البيت وتسعى وتقصر، بس ولا يحتاج تروح ولا شيء، ما تحرم، هي باقي على الله يديك على إحرامه، ما يحتاج إحرام، بس تغتسل وتنظف هي لا تزال على إحرامه. كونها خلعت الإحرام ونهونت عنه متطيبت، هذا ما الإحرام، ولو أن إنسان مثلا قصد يتحلل منه ما يتحلل إلا بإكمال العمرة، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، بد من الإتمام، ما هذا ما هو مثل غيره. نعم الصلاة يمكن الإنسان يكبر يبي يصلي نافلة أو شيء ثم يطير وطالب يقطع صلاته، نعم تنقطع الصلاة، لكن الإحرام لا، مهما عمل باكن على إحرامه، لكن إذا كان جاهل فهو معذور بجهل، وإن كان أنه ما هو جاهل فيترتب عليه كل محظورات الإحرام اللي هو فعل، سننقل من أظفاره وقصر من شعره ومغطي الرأس، وإذا كان رجل أو لبس المخيط ومتطيب فهذا عليه، ممكن ما يدري فهو معذور بنسيانه أو بجهله. هذا سائل يقول أنا أعمل في منطقة نجران وأتيت من هناك بنية العمرة ولكن لم أحرم حتى الآن، يقول فمن أين أحرم؟ يحرم على الميقات اللي هو مر عليه، فإن كان أنه جاي سيارة ولا جاي طائرة، المقصد أنه اللي هو مر عليه، نعم سيارة على أي طريق جيد، ولكن على أي طريق، مين من جاء من طريق الطائرة، من طريق الطائف، من طريق جده، من طريق السيارة من طريق جدة ما هم معقول. الليف من طريق الليف. أي نعم. جدة ما يطل. يروح يحرم من السعدية. طريق الليف يحرم منه ولا شيء عليه. هي ما الإنسان يدخل في الإحرام ولا ما تروش سنة تروش، لكن المهم إن كان يلبت مع الناس قالت لبيك عمرة هذه دخلت في العمرة. فإن كان ما لبت مع الناس ولا نوت عمره فيه الآن إذا طهرت تقوم بومبا إلى السيل وتحرم للسيل. لا لا في الحالة دي ما نعم إلا إذا أحرم من التنعيم مثلا يجب عليه دم والإحرام صحيح. لكن إيه نعم في لازم تحرم من السيل. أي وما أحرمت منه من دونه يكون عليها دم. نعم. هذا سائل يقول هل للمرأة هل يجوز للمرأة كشف الوجه عند الطواف؟ لا المرأة عند ذلك أن المرأة عند الرجال الأجانب يجب عليها أن تستر وجهها ولا يجوز لها أن تكشف وجهها. لكن لو كان المطاف ما عندها ذلك المطاف فيما بالوضع الحالي مثل ما تشاهدون ما يمكن تطوف وتكشف وجهها إلا ينظر إليها الرجال وهذا لا يجوز. فلا بد من تغطية وجهها ما يجوز أن تطوف حتى ما يجوز لها أن تترك وجهها مكشوف لا في المطاف ولا في السعي ولا في الحرم ولا في أي مكان ولا في الشارع. هذا الوجه أوره لا بد من ستره. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك.